أحسن الله إليكم، حكم زيارة النساء لشهداء أحد؟ نعم، زيارة النساء للقبور عامة فيه ثلاثة أقوال: قول بالمنع مطلقا، وماذا يعني الجواز مطلقا والمنع مطلقا والتفصيل. المنع مطلقا منع النساء من زيارة المقابر يمنع للأدلة الآتية: أولا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء، وفي رواية فيها كلام: لعن الله زائرات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج، لكن بلفظ زوارات حديث صحيح لا مطعن فيه، فأخذ أهل العلم من ذلك بأن ذلك محرم، وأنه ليس لها أن تذهب إلى القبر حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يضاف إلى ذلك ما قد يقع فيه النساء من الغلو، يعني يقع في منهن من التسخط والجزع ولطم الخدود وشق الجيوب، ما الله به عليم، فإنهن ضعيفات وصاحبات عواطف، فلذلك يمنع أو تمنع زيارة القبور للنساء سدا لهذه الذريعة. والقول الثاني: الجواز مطلقا وليس عندهم إلا عموم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وفعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فالحالة الثالثة التفصيل، قالوا يعني يزورن ولكن بدون إكثار، أما إذا خشي عليهن أو خشي منهن فإنهن لا يزورن المقابر. والقول الراجح والقول الأول لقوة أدلته، ولأن العموم الذي استدل به أصحاب القول الثاني لا يقاوم الدليل الخاص الذي يقول لعن الله إيش زوارات القبور من النساء. نعم.